بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة الفجر، وكان الكلام على قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، إلى آخر السورة. فما معنى قوله سبحانه وتعالى: بل لا تكرمون اليتيم عند من؟ أحسنت، لا تحسنون إليه ولا تعطونه حقه ولا ترحمون، إلى آخره. ولا تحاضون على طعام المسكين، ما معنى ولا تحاضون؟ نعم، يعني لا يحث بعضكم بعضا ولا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما، ما معنى وتأكلون التراث أكلا لما؟ محمد، التراث الميراث، والمراد به ميراث اليتامى والضعفاء من النساء. طيب أكلا لما، يعني هو يتضمن هذا أنه أكل عظيم، لكن كيف؟ أنهم جمعوا يعني ميراثهم إلى ميراث غيرهم، أكلوا الكل، يعني اللم هو الجمع، أكل اللم، اللم هو الجمع والضم، يعني ضموا ميراثهم إلى ميراث غيرهم إلى ميراثهم، وأكلوا الحلال والحرام، أكلوا الميراث كله. نعم. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، ما معنى جما؟ الأولاد الذين في الأخير عندك يا مبارك، والذي بجانبك، ها واحد منكم من المجموعة أصحاب زبيد، ما معنى أكل وتحبون المال حبا جما عندك؟ أيوة أنت، إيش معنى جما؟ ها أيوة، إيش معنى جما؟ يعني ها شديدا، حبا جما يعني حبا شديدا عظيما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ما معنى دكت الأرض؟ كسرت وحطمت الجبال، ومعنى دكا دكا. لماذا كرر دكا دكا؟ دكا بعد دك، أحسنت. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني صفا صفا مثل ذلك. متى هذا المجيء الذي يجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ بعد، يعني يجيء لماذا؟ لفصل القضاء بين العباد، لفصل القضاء بين العباد. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. من الذي يأتي بجهنم يوم القيامة؟ يعني يأتي بها الملائكة، يؤتى بجهنم يومئذ لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ماذا؟ ما الذي يتذكره؟ ما قصر فيه من الطاعات وما وقع فيه من المحرمات، التفريط والتضييع. وأنى له الذكرى، ما معنى هذه الجملة وأنى له الذكرى؟ يعني فات الأوان لأنى له الذكرى، أنى له أن ينتفع بهذه الذكرى، ما ينتفع بها. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي حياة؟ حياة الأخروية، يعني ليته قدم لحياته الأخروية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ما معنى الآية؟ لا يعذب كعذاب الله أحد، فعذاب الله أشد العذاب. ولا يوثق وثاقه أحد، إيش معنى ولا يوثق؟ ولا يوثق وثاقه أحد، ما المراد بالوثاق؟ ها القيود، يعني لا يوثق كوثاق الله أحد، فإن الملائكة هي التي توثق بأمر الله، توثق أهل النار بأمر الله، وثاقا شديدا يقيدون بالسلاسل والأغلال. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يا أيتها النفس المطمئنة، ما هي النفس المطمئنة؟ ما هي النفس المطمئنة؟ أين المشاركون؟ ما لكم؟ أمس انتهينا من السورة. محمد، النفس المطمئنة هي النفس المؤمنة التي اطمأنت بالإيمان بالله في الدنيا وتطمئن في الآخرة من عذاب الله. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، متى يقال لها هذا النداء؟ متى يقال للنفس هذا النداء؟ عند خروج الروح، عند الموت، أحسنت، ومتى أيضا؟ ويوم القيامة. ما معنى راضية مرضية؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ها ها، ما فهمت. أي مرضية؟ لا، الأولى صواب، الثانية ها، من يوضح؟ راضية بما بالنعيم الذي أعده الله لها في الجنة. مرضية، لأن عندنا كلمة راضية يعني أعطاها الله النعيم الذي رضيت به، أعطاها من النعيم في الجنة ما رضيت به. بقي مرضية، رضي الله عنها. مرضية يعني قد رضي الله سبحانه وتعالى عنها. فادخلي في عبادي، ما معناها؟ فادخلي في عبادي. عبادي من؟ من هؤلاء العباد؟ ادخلي في عبادي الذين يساقون إلى الجنة زمرا، وادخلي جنتي. طيب، ننتقل إلى تفسير سورة الغاشية. أعطيه الميكروفون عند إلياس، الولد إلياس، يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة، أكواب مربوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. إن إلينا بدون مد، إن إلينا إيابهم. طيب، تفسير سورة الغاشية. هذه السورة العظيمة من السور المكية، وهي من السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وجاء في رواية أيضا عند الإمام مسلم أن النعمان بن بشير وهو راوي الحديث، في رواية أخرى أنه قيل له ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة مع سورة الجمعة، قال هل أتاك حديث الغاشية، يعني أنه كان تارة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وفي بعض الجمع يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. كما أنه جاء في رواية أخرى أنه كان يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقون، كان ينوع بين هذه السور. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العيدين بهما بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وأيضا جاء في حديث معاذ لما علمه النبي لما أطال بأصحابه وكان وشكاه بعض من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى، وذكر له جملة من هذه السور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في هذا الجمع في سورة الجمعة وفي صلاة العيد أو صلاة العيدين لما اشتملت عليه هذه السورة من بيان أحوال الناس يوم القيامة في معادهم، أيضا ما فيها من التذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى، وما فيها أيضا من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن عليه التذكير والهداية على الله وليست عليه، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهذه السورة سورة عظيمة اشتملت على آيات عظيمة جديرة بالتأمل، وفيها عظات وعبر كما سيأتي. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك؟ من أهل العلم من يقول أن هل هنا بمعنى قد، وأن المقصود قد أتاك حديث الغاشية، هذا قول. قول آخر أن الاستفهام على بابه، وأن المراد بهذا الاستفهام التحقيق والتقرير. هل أتاك حديث الغاشية يعني استفهام على جهة التحقيق والتقرير، أو على جهة التعجيب من حديث يوم القيامة وما في ذلك اليوم من عجائب وشدائد وأهوال، وفيه تشويق إلى سماع ما سيلقى عليه من أوصاف ذلك اليوم وما فيه من الشدائد والأهوال. فقال سبحانه: هل أتاك يا أيها الرسول حديث الغاشية؟ والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وهو مشتق من الغشيان، وأصل الغشي التغطية، أصل الغشي التغطية، تغطية الشيء بشيء آخر. ولهذا يقولون عن الأمر العظيم غشيه كذا بمعنى غطاه، من لشدته وعظمه غطى عليه هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة بيوم الغاشية، ووصفه بهذا الوصف العظيم لأنه يغشى الناس بأهواله وشدائده، ويغطي عقولهم عن التفكير في غيره، لا يفكر أحد بشيء آخر، بمال، بولد، بأهل، بزوجة، بوالد، بأم، بغير ذلك، لا يمكن. قد غطى عقله هذا اليوم بما فيه من الشدائد والأهوال، وغشيه ما غشيه من شدائد القيامة وأهوالها. فالله جل وعلا يقول للنبيه عليه الصلاة والسلام: هل أتاك حديث الغاشية؟ أي خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها وشدائدها وما فيها من الفزع، هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم ذكر بعد هذا أقسام الناس، ذكر بعد أن افتتح السورة بهذا هل أتاك حديث الغاشية، ذكر أقسام الناس في ذلك اليوم، فقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الفريق الأول، هذا الفريق الأول، وهذا جزاؤه وما أعده الله سبحانه وتعالى له. فهذا الفريق هم الأشقياء، هذا الفريق الذي ذكره الله عز وجل أولا هم الأشقياء. فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة، ومعنى خاشعة يعني ذليلة، كما جاء عن جماعة من السلف، ذليلة قد علاها الذل والهوان من هول ما أصابها في ذلك اليوم، ومن هول ما تشاهد في ذلك اليوم من الذل والخزي والفضيحة والعار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، هذا الوصف لها قيل أن المراد به في الدنيا، وقيل المراد به في الآخرة، أن المراد في الدنيا تعمل وتنصب، ولكن ما نفعها ذلك العمل ولا ذلك التعب والنصب الذي كانت عليه في الدنيا. وبهذا فسرها الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه قال قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، ومع ذلك صليت يوم القيامة بنار حامية، أو كما قال رحمه الله. ومن أهل العلم من قال أن المراد بهذا في الدنيا في الآخرة، وأن المقصود أنها متعبة مجهدة بما فيها بما أصابها ذلك اليوم من التعب والعذاب والنصب، فقد أتعبها ذلك العذاب وقد شق عليها، عاملة ناصبة. والإمام السعدي رحمه الله ذكر الاحتمالين، الإمام السعدي رحمه الله ذكر في هذه الآية الاحتمالين، ففسرها أولا بقوله تاعبة في العذاب تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار، قال ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. قال وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى، قال لكن لا يدل عليه سياق الآيات، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول، قال لأنه قيده بالظرف يومئذ، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، قال والمراد بذلك اليوم بلا شك يوم القيامة، ولأن المقصود هو بيان وصف أهل النار عموما. واستدل الحافظ ابن كثير رحمه الله بأثر جاء عن عمر رضي الله عنه أنه مر على دير راهب، مر على دير لراهب محل للعبادة يتعبد فيه ذلك الراهب، فناداه عمر رضي الله عنه وقال له يا راهب، فأشرف ذلك الراهب من صومعته أو من ديره، فرأى عليه عمر رضي الله عنه آثار التعب والنصب، فقال فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له أصحابه ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال ذكرت قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قال فذلك الذي أبكاني. وجاء أيضا عن عكرمة وغيره أنهم يعني فسروا عاملة بالعمل في الدنيا وناصبة في يوم القيامة، عاملة في الدنيا لكن يوم القيامة ناصبة في العذاب بما جعل عليها من السلاسل والأغلال. وعلى كل فما ذكره السعدي رحمه الله متجه، وأن المقصود أن هذا في الآخرة، أن المراد بهذا في الدنيا في الآخرة أن هذه الوجوه تعبت ونصبت وأصابها ما أصابها من الجهد والتعب بما جعل عليها من العذاب والنكال. وإن جاء عن بعض السلف كسفيان وغيره أنهم قالوا في هذه الآية عاملة ناصبة أنها في أهل البدع وأنها تعمل وتنصب، ومع ذلك لا تنتفع بعملها ولا يقبل منها عملها، فهذا يعني قول مروي عن بعض السلف. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أي هذه الوجوه التي وصفها الله عز وجل بهذا بأنها ذليلة ناصبة عاملة، هذه الوجوه قال تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحرارة، تصلى نارا حامية أي نارا حارة شديدة الحرارة. والصلي يعني يقال اصطلى فلان بالنار إذا لفحته النار بحرها الشديد، نعم، فأصل الصلي الشوي، يعني شاة مصلية أي شاة مشوية صليت في النار، نعم. وجوه تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني تسقى هذه الوجوه من عين آنية أي شديدة الحرارة، قال الله جل وعلا يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها وبين حميم آن أي شديد الحرارة، بالغ في الحرارة منتهاها وشدتها، تسقى من عين آنية. وقد جاء هذا المعنى في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يبين الله جل وعلا في تلك الآيات شدة حرارة شراب أهل النار، كما في هذه الآية وفي الآية التي سبق ذكرها، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن أي شديد الحرارة. وهكذا قول الله جل وعلا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. جاء عن بعض السلف أنه قال إن الرجل من أهل النار لا يستسقي فيعطى الماء فيقربه من وجهه فتسقط فروة وجهه حتى لو مر به رجل لعرفه. يعني يقول تسقط البشرة كلها تسقط لو مر به شخص يقول هذا وجه فلان، هذا قبل أن يشرب. قال فإذا شرب نزل فقطع أمعاءه. وإن يستغيث يغاث الماء كالمهل يشوي الوجوه، هذا شوي الوجوه. بقي إذا شرب ينزل فيقطع الأمعاء. قال الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم لشدة حرارته والعياذ بالله. وهكذا قال الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر صهرا، إذا شرب صهر ما في البطون أذابه، يذيب كل ما في البطون من الأمعاء وغيرها يقطعها. يصهر به ما في بطونهم والجلود الآية. فهذه الآيات وغيرها تبين سوء شراب أهل النار وأنه في منتهى الحرارة، في منتهى الحرارة. لكن شدة العطش الذي يصيبهم يحملهم على أن يتجرعوه، يتجرعوه. قال الله سبحانه وتعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لكن العطش قاتل، العطش يكاد أن يقتله. ولولا أن أهل النار لا يموتون لمات من شدة العطش، فيحمله لهفه وشوقه إلى الماء على أن يتجرعه لعله أن يجد فيه شيئا يروي ظمأه، لكن ما يزيده إلا حرارة وعذابا لا يرتوي به ولا يسلم من أذاه. قال تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. يقول ليس لأهل النار، ليس لهذا الصنف الذي أدخله الله عز وجل النار طعام إلا من ضريع. قال بعض السلف من شر الطعام وأخبثه، من شر الطعام وأخبثه. والضريع كما جاء عن جماعة من السلف أنه الشبرق، نوع من الشجر فيه شوك شديد غليظ، فيه شوك شديد غليظ. هذا الشوك يؤذيهم إذا أكلوه مع شدة مرارته، شدة مرارة هذا النوع من الشجر، شديد المرارة، عظيم الشوك، عظيم الحرارة، يؤذيهم بمرارته ويؤذيهم بحرارته ويؤذيهم بشوكه والعياذ بالله. قال ليس لهم طعام إلا من ضريع. وهذا جاء عن مجاهد قال نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس. قال وهو سم، يقول فيه سم. هذا شجر الدنيا، أما شجر الآخرة فالله أعلم يعني كيف وصفه. ليس لهم طعام، وإنما هذا من باب التقريب للأفهام. ذكر الله عز وجل هذا النوع من الشجر يعرف بأنه سام، مر، مؤذي، خبيث الريحة، ومع ذلك هو طعام لأهل النار. ولا شك أن أوصافه في النار أضعاف أضعاف أوصافه في الدنيا. ليس لهم طعام إلا من ضريع، من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. حتى قالوا أن هذا النوع من الشجر لا ترعاه دابة، لا الإبل ولا الحمير ولا غيرها، لخبثه، يعني مر شديد الشوك خبيث الريح، فتتجنبه كل الدواب والحيوانات لا تأكل منه، ومع ذلك هو طعام لأهل النار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال الله جل وعلا لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني هذا الطعام، الطعام يأكله الإنسان لعله أن يسد به جوعته، لعله أن يسد به جوعا أصابه، أو يسمن به بدنه الهزيل. ومع ذلك هذا الطعام لا يسمن صاحبه من هزاله ولا يسد له جوعه. والذي يحمل أهل النار على الأكل منه هو شدة الجوع الذي أصابهم، فإنه يصيبهم جوع شديد لا يتحملونه ولا يطيقونه، يريدون أي شيء يأكلونه لعلهم أن يسدوا بهم أن يسدوا به الجوع الذي أصابهم وأن يخففوا من حرارة الجوع، لكن مع ذلك يتحملون أكل هذا الطعام لعلهم أن يسدوا به شيئا من جوعهم. قال الله: لا يسمن من هزال ولا يغني هذا الطعام أو هذا النوع من الشجر ولا يغني من جوع. فما الذي يحملهم على ذلك؟ شدة حاجتهم إلى الطعام، شدة الجوع الذي أصابهم، يريدون أي شيء يأكلونه عياذا بالله. وهذا نوع من أنواع الطعام الذي يتناولونه. وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين سوء طعام أهل النار، ومن ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في سورة الحاقة، قال: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين هو ما يسيل من أجساد أهل النار من الصديد والقيح والدم، يجتمع في مكان فيأخذ من أهل النار ويأكلون، يريدون أي شيء يسدون به الجوع. وأيضا قال الله جل وعلا: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. انظر، يأكلون حتى تمتلئ بطونهم، ولكنه لا يسد جوعتهم ولا يسد رمقا لهم، امتلأت بطونهم وآذاهم ذلك الامتلاء، لكن ما شبعوا من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. قال: فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم، النزل هو ما يعد للضيف، هذه ضيافة أهل النار والعياذ بالله، هذا نزلهم يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، طعام حار يصل إلى بطونهم ويغلي فيها كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فلا إله إلا الله، ما أشد هذا العذاب الذي يعذبون به، يعذبون في طعامهم، يعذبون في شرابهم، يعذبون في مأواهم، يعذبون في فروشهم، في غطائهم، في كل شيء يعذب أهل النار، نار تغشاهم من كل مكان، كل شيء لهم فيه عذاب وفيه نار محرقة في غاية الحرارة وفي أشدها. قال: لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الفريق الأول الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة عند قيام الساعة، عند حدوث القيامة. قال: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، وذكر ما لهم، ذكر شيئا مما لهم من الطعام والشراب في ذلك اليوم. ثم ذكر الفريق الثاني، فريق السعداء أهل الطاعة والعبادة والإيمان، فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه أي وجوه السعداء، وجوه أهل الإيمان، وجوه أهل الطاعة، يومئذ يعني يوم الغاشية، في ذلك اليوم الذي يغشى الناس بأهواله وشدائده وعذابه، هناك طائفة من الناس قد سلموا من عذاب الله، سلموا من أهوال ذلك اليوم وشدائده، أهل النعيم، أهل الخير، أهل الطاعة، أهل السعادة. قال: وجوه يومئذ ناعمة، قد أنعم الله سبحانه وتعالى على تلك الوجوه بالنعمة، فهي ذات بهجة وسرور بما وهبها الله سبحانه وتعالى من النعيم وبما أعد لها في الجنة، حتى أن النعيم يجري على وجوه أهلها. انظر، وصف وجوههم بالنعيم، وجوه يومئذ ناعمة، تنعمت أبدانهم فظهر النعيم على وجوههم. قال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. المراد بالسعي ما سعى إليه الإنسان في هذه الدنيا وما عمله من أعمال صالحة وما قدمه من خير وطاعة وعبادة، فإن الناس في هذه الدنيا يسعون، منهم من يسعى إلى الخير ومنهم من يسعى إلى الشر. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا هو السعي المشكور الذي رضيت به تلك الوجوه وحمدته في ذلك اليوم، فأولئك كان سعيهم مشكورا. الناس متفاوتون في السعي كما قال الله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، مختلف متفرق. فهذا سعي أهل الإيمان، سعي أهل الطاعة والعبادة والخير، صار سعيهم محمودا مشكورا، صاروا في رضا عن سعيهم الذي سعوه في الدنيا. قال: لسعيها راضية. لماذا راضية؟ رضيت لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها من الثواب والنعيم ما اطمأنت إليه وما رضيت به، فهي راضية عما أعد الله سبحانه وتعالى لها. فالمراد هنا بالسعي يعني جزاء السعي، جزاء سعيهم وجزاء عملهم الذي عملوه في الدنيا، حمدوا ذلك العمل ورضوا بما وهبهم الله سبحانه وتعالى فيه من الثواب. فإذا أراد الإنسان أن ينال هذا الجزاء فليحسن السعي في الدنيا. أحسن سعيك في هذه الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى لتحمد ذلك السعي ولترضى بما يعده الله جل وعلا لك من الثواب في ذلك اليوم. قال: لسعيها راضية، بين هذا الجزاء وهذا الثواب وهذه العاقبة لهذا السعي الذي رضيت به تلك النفوس. قال: في جنة عالية. في جنة عالية أي مرتفعة، مرتفعة المكان والمكانة، مكان الجنة مرتفع ومكانتها مرتفعة، فأهل الجنة في الجنة في جنة عالية وهم في الغرفات آمنون، والغرفة هي المكان المرتفع. وهذه الجنة قد أعد الله جل وعلا فيها أنواع النعيم لأهلها مما تطيب به أنفسهم وتستقر فيها، أعد لهم ما اشتهت أنفسهم، أعد لهم ألوان النعيم من مطعم ومشرب وملبس ومنكح ومركب وغير ذلك من أنواع النعيم والراحة الحسية والمعنوية. فأهل الجنة يتنعمون بنوعي النعيم، نوع معنوي ونوع حسي. قد نالوا كل ما يرجون وأمنوا من كل ما يخافون، وهبهم الله جل وعلا هذه الجنة وهي رحمته التي يرحم بها من يشاء من عباده، وجعلها في مكان عال مرتفع، كما أن النار في مكان سافل منخفض في أسفل سافلين، فالجنة في أعلى عليين. نعم، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ولهذا جاء أيضا هذا الوصف في قول الله سبحانه وتعالى عن أهلها، عن أهل الجنة، قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. هذا بعض أوصاف الجنة الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية وما بعدها. قال: لا تسمع فيها، أي لا يسمع أهل الجنة في الجنة لاغية، والمراد باللاغية يعني كلمة لاغية، لا يسمعون فيها كلمة لاغية من اللغو والباطل والكلام الذي يسوء، ولا يسمعون إلا كل طيب، كما قال الله جل وعلا في سورة مريم، قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يعني لا يسمع أهل الجنة في الجنة كلاما يسوءهم، إنما يسمعون تسليم الرحمن عليهم وتسليم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، لا يسمعون فيها إلا كل قول طيب. وهذا من جملة النعيم الذي يتنعمون به، فإن الإنسان يلذ يلتذ سمعه إذا سمع الكلام الطيب الكلام الحسن، وينشرح صدره لذلك، لذلك الكلام الطيب ينشرح صدره إذا سمع ذلك، كما أنه يضيق صدره بما يسمع من الكلام السيء الذي يسوءه فيضيق صدره بذلك. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وسماع أهل الجنة متنوع، وأعلى أعلى شيء يتلذذ به أهل الجنة من السماع سماع كلام الرب سبحانه وتعالى، فإنه قد دلت الأدلة على أن الله جل وعلا يكلم أهل الجنة فيسمعون خطابه ونداءه فيلتذون لذلك أعظم لذة. وأيضا مما يتلذذ به أهل الجنة من السماع غناء الحور العين، غناء الحور العين، فإن الغناء في الجنة من الحور العين، تغني الحور العين لأزواجهم يغنون بأحسن نغمة وألذها، حتى أن أهل الجنة لا يلتذون بذلك أعظم لذة. وأيضا ما يسمعون من سائر الكلام الطيب الذي يتبادلونه عندما يلتقي بعضهم ببعض ويتقابلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فيتقابل أهل الجنة ويجلس بعضهم إلى بعض ويحدث بعضهم بعضا بالأحاديث الحسنة الطيبة التي يلتذون بها ويرتاحون بها. إن الرجل ليلتقي بصاحبه وصديقه ومن يحبه في الدنيا فيتجاذبون أطراف الحديث أطراف الكلام، فيقوم بعضهم يتفرقون وفي قلوبهم من السرور ما لا يعلمه إلا الله، هذا وهم في الدنيا. أما في الجنة فالأمر أعظم وأعظم، عندما يتقابل أهل الجنة ويسمع بعضهم حديث بعض فيلتذون بذلك، كلام خال عن كل لغو وعن كل باطل وعن كل سوء، نزهت أسماعهم عن ذلك فلا يسمعون فيها إلا كل قول طيب. فالجنة دار الطيبين، ليس فيها شيء من الخبيث، لا من الكلام ولا من السماع ولا من النظر ولا غير ذلك. قال لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، أي في الجنة عيون جارية، وعين هنا المراد بها الجنس، لأن هذه نكرة في سياق الإثبات، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النكرة أيضا في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان فإنها تفيد العموم، إذا كانت النكرة في سياق الإثبات، معلوم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، بقي النكرة في سياق الإثبات، يعني ذكر جماعة من أهل العلم وجوها أن النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم منها إذا كانت للامتنان، فيقول النكرة في سياق الإثبات إذا كانت على سبيل الامتنان أفادت العموم. وهذا أيضا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، فذكر أن هذه نكرة في سياق الإثبات، وأنه ليس المراد بها أنها عين واحدة، وإنما المراد بها ذكر الجنس، والمقصود فيها عيون جاريات، فيها عيون أي في الجنة عيون جاريات. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، هذه أنهار. وهناك أيضا عيون غير هذه الأنهار، عيون تجري في الجنة لا يعلم عددها وقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من جملة النعيم الذي ينعم به أهل الجنة، فيها عيون جارية قال العلماء لا ينقطع ماؤها، تجري باستمرار لا تنضب ولا تنقطع بل تستمر دائما. هذا لأن نعيم أهل الجنة دائم مستمر، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار، أكلها دائم وظلها. فبما أن نعيم أهل الجنة مستمر فهذه العيون جارية فيها مستمرة لا تنقطع أبدا. بقي جملة مما ذكره الله جل وعلا من نعيم أهل الجنة في بقية الآيات، يأتي الكلام على بقية آيات السورة إن شاء الله في درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.